يعني يظهر من السؤال أن وماذا يقول في السؤال؟ السؤال يا أبا الحسن. يقول الشيخ حفظكم الله: من كان معه نسوة وخاف أن يأتيهن الحيض، فإذا أراد تقديمهن فمتى يطوفن طواف الإفاضة؟ فإذا أراد ماذا؟ تقديمهن. يا شيخ الظاهر كأنها إذا أفاض من في آخر الليل. لا بس، ونحن ذكرنا أن من معه نسوة له أن يعني ينبغي أن يقدم، أو نرى أن يقدم طواف الإفاضة بهن، حتى لو ذهب إلى مكة، أقول لو ذهب إلى مكة بعد الفجر، ترك منى مباشرة إلى البيت وطاف بهن، ما عليه من بأس إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من حج عن غيره له أجر الحج؟ كيف؟ من حج عن غيره فهل له أجر الحج؟ إن شاء الله تعالى نعم له أجر الحج إن شاء الله. انتهت الأسئلة يا شيخ. نعم انتهينا. انتهت الأسئلة. الحمد لله. بسم الله.